الصباح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا نحمد الله عز وجل أن أبقانا حتى أدركنا هذه العشر الأخيرة من رمضان، ونسأله تعالى أن يتمم ما بقي وأن يجعل ذلك زيادة في حسنات أعمالنا. إن من نعمة الله على العبد أن يطيل عمره في طاعة الله، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إن الإنسان إذا بقي في هذه الدنيا واستعمل وقته في طاعة الله عز وجل، فإن الله أكرم من عبده، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها وهي تحت عفو الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولمضاعفة الحسنات أسباب أعدها الآن لتردوها علي إن شاء الله. مضاعفة الحسنات لها أسباب: السبب الأول شرف العمل، فإن الأعمال تتفاوت في شرفها، فأعلى الأعمال وأشرفها الفرائض والواجبات، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهنا التفاضل بجنس العمل، أي أن جنس الأعمال وهي الفرائض أفضل من جنس الأعمال النوافل. ثانيا، يكون فضل العمل بحسب نوع العمل، بحسب نوعه، فالصلاة والزكاة والصيام والحج كلها فرائض، ومع ذلك تختلف هذه الأنواع الداخلة تحت جنس واحد وهي الفرائض، تختلف أعظمها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. إذن هنا تتفاضل الأعمال بحسب أتم، بحسب النوع، الأول بحسب الجنس فرائض النوافل، والثاني بحسب النوع، تكون كلها فرائض وتختلف، تكون كلها نوافل وتختلف. فالوتر مثلا من آكد أنواع النوافل، راتبة الفجر أفضل من راتبة الظهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا تختلف أيضا بحسب العامل، تتفاضل الأعمال بحسب العامل، يعني قد يكون العمل واحدا لكنه من شخص أعلى منه من شخص آخر. دليل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، لأن في الإسلام فتحين: فتح الحديبية، فتح صلح الحديبية، وفتح مكة. طيب، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب خالد بن الوليد حيث وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المشاجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الاختلاف هنا بحسب إيش؟ بحسب العامل. رابعا، يكون التفاضل في الأعمال بحسب الزمن، يكون التفاضل في الأعمال بحسب الزمن، أي أن العمل يكون في هذا الزمن أفضل منه في زمن آخر. ودليل هذا قوله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهنا الفضل حصل بالإيش؟ بحسب الزمن. الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة أفضل من الأعمال الصالحة في عشر رمضان الأخيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام، وأيام هذه نكرة في سياق إيش؟ في سياق إيش؟ ما من أيام إيش؟ النفي. مين ما نافيته؟ في سياق النفي مؤكدة بمن الزائدة: ما من أيام. إذن لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، عشر الحجة، حتى أيام عشر رمضان، إلا أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وعلل قوله هذا بقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال: لياليها فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. الشرف هنا بحسب بحسب الزمان. ثالثا، خامسا، متأكدون؟ طيب، خامسا، تفاضل الأعمال بحسب المكان، بحسب المكان. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. التفاضل هنا بحسب بحسب المكان، التفاضل هنا بحسب المكان. ولكن هنا سؤال: ما المراد بالمسجد الحرام هنا؟ هل المراد به جميع الحرم، أو المراد به المسجد هذا مسجد الكعبة؟ في هذا قولان لأهل العلم. فمن العلماء من يقول: المراد به جميع الحرم، وأن جميع الحرم يسمى مسجد الحرم، يسمى المسجد الحرام. ومنهم من قال بل المراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة وهو هذا. ومن المعلوم أن القاعدة الشرعية التي هي مقتضى الإيمان أن يكون الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا رددنا هذا الخلاف بين العلماء هل المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم أو خصوص المسجد الذي فيه الكعبة، قلنا إن الحكم بين المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن مسلما روى في صحيحه عن إحدى أمهات المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وهذا نص في النزاع خاص، ومسجد الكعبة هو هذا. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن المعلوم أنه لا تشد الرحال إلى مسجد في الجودرية أو مسجد في جياد أو مسجد في أي مكان من مكة، وإنما تشد الرحال إلى أي مسجد؟ إلى هذا المسجد، لأنه مخصوص بهذا الفضل 100,000 صلاة. ولكن قد يورد علينا مورد، قد يورد علينا مورد إرادا، وهو أنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل الحديبية كان قد نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحرم وبعضها من الحل، وكان إذا أراد الصلاة دخل إلى الجانب الحرمي منها. وهذا يدل على أن للحرم مزية على الحل. كما الجواب؟ الجواب أن نقول نعم، نحن نقر بأن للحرم مزية على الحل، وأن الصلاة بالحرم أفضل من الصلاة بالحل. لكن الشأن ليس في أن الحرم أفضل من الحل، بل الشأن في الفضل الخاص، وهو إيش يا جماعة؟ 100,000 صلاة. هذا يختص بهذا المسجد. أما مطلق الفضل فلا شك أن الحرم يعني ما كان داخل الأميال أفضل من الحل. وأورد علينا شخص آخر قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ وليس من المسجد الحرام. والجواب عن هذا الإيراد بل إنه أسري به من هنا من هذا المسجد، كما ثبت ذلك في الصحيح. قال بين أنا نائم في الحجر أتاني آت فشق ما بين نحري إلى آخر الحديث. وهذا نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من أي مكان؟ من هذا المسجد. الحجر هو هذا الذي عند الكعبة. وبالمناسبة أسمع كثيرا من الناس يقول حجر إسماعيل، حجر إسماعيل. من إسماعيل؟ ابن إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ما يدري عن هذا الحجر شيئا. هذا الحجر أصله أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت الأموال عليها، قصرت ما استطاعت أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، فرأوا أن يخرج جانبا منها ويحجروه، ولهذا سمي حجرا، يحجروه ويبنوا الذي قدروا عليه من البناء، فلهذا يسمى الحجر ويسمى الحطيم، حطيم بالميم لأنه محطوم من البيت. وإسماعيل لا يدري عن هذا شيئا. وإذا قلنا إنه حجر إسماعيل وليس حجر إسماعيل فمقتضى ذلك أننا سميناه بغير اسمه، سميناه بغير اسمه، بل نقول هو حجر حجره من؟ قريش حين بنت الكعبة وقصرت النفقة. طيب إذن الحجر من الكعبة ولا لا؟ الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، فالذي يصلي في الحجر كأنما صلى داخل الكعبة. وسبحان الله العظيم، لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن القوم كانوا حديث عهد بكفر، أو كانوا حديث عهد بكفر، فخاف من الفتنة عليه الصلاة والسلام. وهذا سنشير إلى قاعدة مهمة قررها أهل العلم، وهي أن درء المفاسد عند التكافؤ، عند التكافؤ مقدم على جلب المصالح. لما زال هذا المعنى الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من بنائه على قواعد إبراهيم في عهد عبد الله بن الزبير الذي تولى على الحجاز، بناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، ثم بعد ذلك بعد أن تولى بنو أمية على الحجاز بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعادوها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الرشيد أن يعيدها على قواعد إبراهيم منعه مالك بن أنس وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك قال أنقضه وأرده على هذا الحال، وبقي على ما هو عليه الآن. والذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام أو الذي هم به وجد الآن بدون مشقة. ما هو الذي وجد؟ الباب الآن لها باب، الحجر له باب يدخل من الناس وباب يخرجون منه بدون مشقة. ما ظنكم لو أن الكعبة كانت مسقفة ولها هذان البابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، لكن كل يوم يقتل أكثر من واحد من الزحام. ولكن هذا من نعمة الله عز وجل وحمايته لهذا البيت العتيق أن بقي الأمر على ما هو عليه وسهل الدخول والخروج. إذن الذي عددنا من أسباب شراب العمل كم؟ خمسة أشياء كلها تتفاضل الأعمال بسببه. في أيضا يتفاضل العمل بحسب المشقة، يتفاضل العمل بحسب المشقة، فكلما شق الإنسان على العمل على الإنسان كان ذلك أعظم لأجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعب. قد يكون عمل واحدا لكن يكون من شخص سهلا ميسرا ومن شخص آخر في صعوبة. فنقول للشخص الذي كان العمل عليه في صعوبة هو أفضل. ولكن لاحظوا يا أيها الأخوة، ليس معنى ذلك أن نقول للإنسان دع الرخصة لتشق على نفسك، فإن ترك الرخصة خطأ، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. فلو قال إنسان مسافر، لو قال شخص مسافر أنا يشق علي الصوم ولكن أنا أطلب الأجر، وصام في سفره وهو يشق علي الصوم، ماذا نقول له؟ نقول ليس لك أجر، ليس لك أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما وهو في سفر، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. ولما شكى الناس إليه مشقة الصوم دعا بماء بعد صلاة العصر فرفعه على رجله عليه الصلاة والسلام وهو راكب على بعيره وشربه والناس ينظرون إليه، فبقي أناس من الصحابة لم يفطروا وكأنهم رضي الله عنهم جعلوا قرب المغرب مسوغا لعدم الفطر، فقيل يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، فوصفهم بالعصاة لأنهم لم يفطروا مع المشقة. إذن لو شق علينا الصوم هنا في مكة من أجل التعب في أداء العمرة، فهل نقول حمل نفسك المشقة ولا تفطر، أو نقول أفطر؟ الجواب أن نقول أفضل، فالفطر أفضل، الفطر أفضل في هذه الحال لأنه من رخصة الله، ولا ينبغي للإنسان أن يعدي على رخصة الله إلى مشقة. لكن لو كان العمل ليس فيه رخصة، يعني عمل لو كان عملا معتادا وشق عليه فلك الأجر أكثر من من لم يشق عليه. نعود الآن لكم لتعطونا أسباب تفاضل العمل. شرطا لا ينظر أحدكم إلى ما كتب، ما كتب شيء؟ يلا. أولا حسب المثال، يعني الترتيب ما نحصي عليكم؟ شرف العمل. طيب الجنس، جنس العمل. طيب يعني دليله شرف جنس العمل. البينة على المدعي، أنت الآن ادعيت أن شرف أن جنس العمل أن العمل يتفاوت بحسب جنسه. الصيام وال الأعمال الصلاة سلام أسلم. الدليل الأخ الدليل ها إيش يقول؟ ما في مانع، بس لو تقوم عشان يسمعون الناس. يعني ما جاء في الحديث القدسي، الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب بس من يكون قدر العمل بحسب العامل، قدر الزكاة والصوم. لا الزكاة والصوم الصلاة والزكاة لا لا لا عبادة. سلام. طيب التفاضل بحسب نوعه، بحسب نوع العمل. مثل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. طيب بعدين هل عندك دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة؟ نعم. أما والزكاة الثالث يعني تأخيرها في الترتيب. يقيم الصلاة تأخيرها في الترتيب. طيب والصلاة تركها كفر والزكاة تركها ليس بكفر. الصلاة تركها كفر. أي والزكاة على غير المستطيع. لا غير المستطيع حتى الصلاة غير اللي ما يستطيع يصلي قائم يصلي قائما. الزكاة تركها ليس بكفر. يعني لو أن الإنسان منع الزكاة بخلا مع إقراره بالوجوب لن يكفر. طيب أسألك نعم بحسب العامل. طيب بحسب العامل ما الدليل؟ نعم حسن تمام. ما في دليل من السنة على تفاوت العمل بحسب العامل؟ دليل من السنة. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. طيب استنى. طيب أثناء العمل بحسب المكان. طيب ما الدليل؟ الصلاة لمسجد النبوي أفضل من الصلاة غيره. ما هو هذا دليل؟ هذا حكم. أنا صلاة النوم في الصلاة. إذا قيل ما الدليل؟ قيل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا خير. خير من الصلاة من ألف صلاة فيما سواه. طيب هذا بحسب المكان. تمام استنى. خط ظن. طيب بحسب الزمن. بحسب الزمن يتفاضل العمل بحسب الزمن. صلى الله عليه وسلم ما من أيام عشرة من أيام عشرة الحجة. أي طيب بس تفضل. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشرة الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تمام لأني أجاب ما أحتاج لي. نعم طيب بحسب مشقة العمل على العام. الدليل ها لا مش هذا. طيب نعم تمام حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك أي تعبك. وكذلك أيضا ورد في أيام الصبر حينما يكون الناس في غربة من الدين أن للعامل فيهن أجر 50 واحدا من الصحابة. لماذا؟ لمشقة العمل. لأن الدين إذا كان في غربة وكان العامل فيه قليلا يكون العامل يجد من المشقة أكثر مما لو كان الناس كلهم يعملون في الدين. فالغريب بين الناس الذي يقيم دينه لا شك أنه يصعب عليه تطبيق الدين ولهذا ضعف له الأجر. على كل حال نحن نقول إن هذه الأيام العشر فيها من نعمة الله على هذه الأمة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها والروح وجبريل والملائكة عموم الملائكة وعطف جبريل وعطف الروح على الملائكة من باب عطف إيش الخاص على العام وهذا يقتضي شرف المعطوف. ها حيث أفرد بالتخصيص من بين سائر العموم، كما لو قلت مثلا أكرم الطلبة وفلانا، فإن هذا يقتضي زيادة الاعتناء في هذا الذي نص عليه. درسنا في هذه الجلسة نرجو أن يكون درسا مركزا، والعام الماضي اقترحتم علينا أن يكون الدرس في في عمدة الأحكام، في عمدة الأحكام لأنها مركزة مبوبة على أبواب الفقه فتكون أنفع للناس، وهذا طيب وسنعمل به إن شاء الله تعالى. لكن أنا أريد أن ألقي عليكم شيئا، وهي أن تأتوا لنا بكل آية وجه الله فيها النداء إلى المؤمنين، كل آية في القرآن كله وجه الله فيها النداء إلى المؤمنين، مثل يا أيها الذين آمنوا، ما هو ذكرى فيها المؤمنون، لا وجه النداء فيها إلى المؤمنين، مثل يا أيها الذين آمنوا. نعم، فمن منكم مستعد لذلك؟ وأنا أرى أن من وزع واحد يأخذ البقرة، واحد آل عمران، أو واحد يأخذ الجزء الأول واحد الثاني، أو واحد يأخذ ثلاثة أجزاء والثاني ثلاثة أجزاء، ليكون هذا أيسر. نعم، غدا أو بعد غد، بعد غد. نعم، ها موافقون على هذا ولا لا؟ طيب، هذه واحد يأخذها طائف. شيء آخر مطلوب، صفات المنافقين في القرآن، صفات المنافقين في القرآن، وهذا أيضا يمكن أسهل من الأول وقد تكون أصعب. فمن يريد أن يعني يتحمل أن يأتي لنا من سورة البقرة إلى آخر سورة آل عمران فيما صدر بيا أيها الذين آمنوا، أن اكتب اسمه، من يكتب؟ لازم أحد يكتب عشان ما يقضي علينا الأفضل. اكتب بسم الله إبراهيم، خذ اكتب اسمه، ما ندري وش اسمه، إبراهيم الحربي، اكتب اسمه. طيب، من سورة النساء إلى آخر سورة المائدة. أنت بل اسمك؟ رضوان حسن. فؤاد؟ رضوان. اكتب اسمك. أنت اسمك؟ طيب، هذا اكتب اسمك. من سورة الأنعام إلى سورة الأنفال، أنت عندك؟ اكتب اسمك، اكتب اسمك ونصيبك أيضا. سورة نعم الأنعام إلى الأنفال، يعني الأنعام والأعراف. ها؟ بعيد من الأول التقصير. عندها البقرة والأنعام، عندك النساء والمائدة إن شاء الله. طيب شيخ، اسمك؟ اكتب اسمك ونصيبك. ها؟ ايش هي الاعراف والانفال؟ الاعراف والانفال. اخذت الاعراف؟ والاعراف، طيب، الانفال وبراءة. اي نعم، التوبة. طيب، اكتب اسمك. وين شو استفدت من الجديد هنا؟ نكتب البقرة من الأول. ها، طيب. يا أيها الذين آمنوا، أبد. ها، لا، مو معناها تجيب يا أيها الذين آمنوا بس جب لا وش اللي بعده مش أخذنا الآن إلى براء. طيب يونس وهود ويوسف عندك؟ طيب نقفل على هذا علشان ما يتأخر عليه الوقت. نعم؟ ها؟ لا كتابة. كتابة يا جماعة. كتابة. كم أخذنا الآن؟ أخذ نصف القرآن. ما وصل نصف القرآن. نأخذ نصف القرآن. يلا. هات هات. عاد الآخر. يوسف والرائد وإبراهيم والحجر أربعة ها؟ اثنين من يوسف إلى الحجر بس خلنا نأخذ نصف القرآن هذه المرة وبعدين إن شاء الله نصف القرآن طيب لسه ما كمل نصفان نعم أنت شبه الناحية والإسراء عندك يلا أعطيك بسمك يجيب باكر والله عندي يجيب باكر مقبول واللي إلى إلى بعد بكرة لا بأس عضلة من يأخذ صفات المنافقين من القرآن فقط طيب فضل أنت أخذ لك نصف القرآن النصف الأول من القرآن وأنت النصف الثاني من القرآن صفات المنافقين في الآيات طيب من قارئنا في كتاب من القارئ ما معكم كتاب اي طيب هذا فيه والله أنا وقفنا على آخر باب الغسل نعم شيخ الاسلام ليس يرد القدر على الحجر نعم شيخ الاسلام الدعوه يقول ليس بصحيح على الحجر على قدر الحجر لا اله الا الله نجيب الان حديثا رسول عليه الصلاه والسلام لكن يقول هذا في مصادر العقل ما كان اتبع السنه كذا ما في شك لكن اذا شق عليك العمل صار افضل من المشق ليس معناها ان تتبع المشقات لا نحن لا نقول تتبع المشقه ولهذا قلنا لكم لو واحد قال بصوم بالسفر مع المشقة قلنا لا تصوم وليس لك أجر لكن رجل يصلي مع التعب ورجل يصلي نشيط ما يهم الأول أكثر أجر الآية نعم خلصنا منه إيه خلصنا منه على بيه تم اللي بعده التيمم يلا جماعة خلاص ناخذ التيمم من يقرأ يلا مش نرى هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيه رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم في اللغة بمعنى القصد يقال تيمم الشيء يعني قصده. ومن قول الشاعر تيممت ايش تيممت ارض نسل البيت سبحان الله كان على ذنب وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني الخير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني. معنى اذا يممت ارضا اي اذا قصدت ارضا. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اي تقصدوه. وفي الشرع التيمم في الشرع هو التطهر بالتراب بمسح الوجه والكفين وهو بدل عن طهارة الماء. فما دام الإنسان غير قادر على استعمال الماء لمرض أو لعدم فإن التيمم يكفي ويقوم مقام الماء. وبناء على ذلك نقول إن الرجل إذا تيمم للصلاة فإنه يبقى على طهارته إلى أن ينتقض وضوءه ولا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم شخص لصلاة الفجر وبقي لم ينتقض وضوءه حتى أذن الظهر فإنه إيش يصلي الظهر بدون تيمم. نعم بدون إعادة التيمم لأنه كان قد تيمم من قبل ولم يوجد ما ينقض طهارته. ولم تيمم عن الجنابة أول مرة فهل يعيد التيمم عنها كلما أراد الصلاة عن الجنابة؟ لا، لأنه لما تيمم أول مرة صار بمنزلة الاغتسال. التيمم إذن ينوب مناب الماء إذا تعذر استعمال الماء إما لعدمه وإما لعدم القدرة على استعماله. ما الدليل على هذا؟ السمع من القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن عنده مسجده وطهورا. وفي حديث عمران بن حسين الذي ذكره المؤلف وأخرجه البخاري مطولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أصابتني جنابة، ما هي الجنابة؟ الجنابة تطلق في الشرع على شيئين، الجماع وإن لم يحصل إنزال، والإنزال وإن لم يحصل جماع. طيب فإن حصل جماع وإنزال فمن باب أول. إذن من جامع زوجته فهو جنوب وإن لم ينزل، ومن باشر زوجته وأنزل بدون جماع فهو جنوب.